قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة مريم عليها السلام، مطلعها قول الله تعالى شأن خليله إبراهيم إذ قال لأبيه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قوله وأعتزلكم بعد أن دعا أباه وبالغ في دعوته إلى الله عز وجل وأكثر من التذكير ولم يجدي شيئا، قرر إبراهيم عليه السلام اعتزال قومه. ومن العلماء من قال إن هذا الاعتزال كان بعد أن ألقي في النار ثم خرج منها بإذن الله، ومع ذلك كله لم يؤمن قومه ولم تجد معهم هذه الآية، واتهموه كما اتهم غيره كما أفادت الآيات جملة، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فلما لم تجد معهم هذه المعجزة ولا تلك الآيات ولم تنفع الدعوة إلى الله قومه، قرر أن يعتزلهم حينئذ. وفي شريعتنا قد يتنزل في مثل هذا الموطن موطن أن تدعو فلا يستجاب لك، قد تتنزل الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي الزموها وتعهدوها بالإصلاح لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فهذه مواقعها، إذا رأيت دنيا مؤثرة وهوى متبعا وإعجابا من كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. وإن كان قد ورد بذلك حديث في سنده بعض المقال، إلا أن هذا عند كثير من أهل العلم محل تنزيلها. إذا دعوت إلى الله ولكن رأيت من أمامك معجبا برأيه ويؤثر دنياه على آخرته، دنيا مؤثرة وهوى متبعا وإعجابا من كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك حينئذ. قرر إبراهيم عليه السلام اعتزال قومه قائلا وأعتزلكم، وفي الآية الأخرى قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وفي الآية الثالثة إني مهاجر إلى ربي. فإذا لم تجد دعوتك في مكان، فيا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ويواسى المرء بقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. قال تعالى قال الخليل وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، تدعون هنا بمعنى تعبدون، فالدعاء يأتي بمعنيين في الكتاب العزيز مشهورين، وإن كانت له معان أخر، لكن أشهر أنواع الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة. فالعبادة دعاء والمسألة دعاء، دل على أن المراد هنا بالعبادة الدعاء قوله أعتزلكم وما تدعون، وفي آخر الآية فلما اعتزلهم وما يعبدون، ونحوه ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله، أي لن نعبد غيره، لقد قلنا إذا شطط، لن ندعو أي لن نعبد. فالدعاء عبادة، ودل على ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام الصريح الدعاء هو العبادة، وتلا الآية وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ومن العلماء من يدمجهما معا فيقول إذا أنا قمت وقلت يا رب ارزقني، يا رب أصلح لي شؤوني كلها، فهذا عبادة مسألة ودعاء وعبادة في ذات الوقت، وهذا أمثل والله أعلم. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أي الآلهة التي عبدتموها مع الله سبحانه، وتقتصر عبادتي ويقتصر دعائي على دعاء ربي، وأدعو ربي، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، أي عسى ألا أشقى بالرد والحرمان، فالذي لا تستجاب دعوته يكون محروما، وقد يناله شيء من الشقاء بسبب عدم إجابة الدعوة. نعم، قد يؤجل الجواب للآخرة، وقد يصرف عنك من السوء مثلها، وقد تستجاب. فإذا تخلفت الإجابة بكل الصور فهذا شقاء، هذا شقاء. فقوله عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، أي عسى ألا أشقى بسبب عدم إجابة دعوتي وبردي وحرماني. فهذا الوجه والله أعلم. هذا قد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من دعاء لا يسمع، وكان الخليل يسأل ربه قائلا ربنا وتقبل دعائي. فالمسنون سؤال الله أن يتقبل الدعاء، والمسنون التعوذ بالله من دعاء لا يسمع. قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. قال فريق من العلماء هذه الآية شاهدة للمعنى الدارج، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وأصلها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تدع شيئا اتقاء لله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه. فهنا لما اعتزلهم الخليل إبراهيم وتركهم وترك صحبتهم أو ترك بلادهم عوضه الله وجبر خاطره المنكسر، فرزقه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وهذا نبي وذاك نبي. أما الشواهد لقاعدة أو لحديث عفوا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه أو آتاه الله خيرا منه وبنحو ذلك، فمنها أيضا أن سليمان عليه السلام لما شغل بالصافنات الجياد عن ذكر ربه وقال ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، أبدله الله خيرا من هذه الخيل ريحا تجري بأمره رخاء حيث أصاب، الشياطين كل بناء وغواص، ريحا عاصفة أيضا إذا أرادها أن تكون عاصفة، فأبدله بالخيل ريحا سخرت له، والله أعلم. ولهذه أو لهذا الحديث شواهد كثيرة لمعنى، شواهد كثيرة لمعنى. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. أورد فريق من المفسرين هذه الآية كدليل أيضا لجبران الخواطر المنكسرة، فلما كسر خاطره بتكذيب قومه له وعدم إيمان قومه قرر اعتزالهم، فعوض عن ذلك عن هؤلاء القوم إسحاق ويعقوب. وكان إبراهيم طيلة حياته أو عفوا أكثر حياته لا ينجب، فرزق على الكبر بإسماعيل وإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا. ما معنى وهبنا لهم من رحمتنا؟ الرحمة متعددة المعاني، تأتي الرحمة أحيانا بمعنى النبوة، وتأتي بمعنى الرقة في القلب لأهل الإيمان، وتأتي بمعنى الجنة، فللرحمة جملة من المعاني. وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قوله تعالى وجعلنا لهم لسان صدق عليا أي ثناء حسنا في الملأ الأعلى، تثني عليهم الملائكة في الملأ الأعلى. ويجوز ويستحب أن نطلب من الله ذلك، أن يكون لنا ثناء من الملائكة علينا في الملأ الأعلى، وثناء علينا بعد موتنا أيضا. والخليل عليه السلام أوتي هذا وذاك، جعل الله له لسان صدق عليا ثناء حسنا عليه في الملأ الأعلى. وفي الدنيا كذلك قد سأل الخليل قائلا واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي واجعل لي ثناء حسنا على ألسنة القوم الذين يأتون من بعدي، فيقولون رحمه الله عليه السلام بارك الله عليه صلى الله عليه، كما نفعل في التشهد اللهم صل على محمد، إلى أن نقول كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وهكذا. قال وجعلنا لهم لسان صدق عليا. هذا من خرافات الشيعة وترهات الشيعة، أنهم يقولون أو عفوا بعضهم يقول بتفسيره الباطل وجعلنا لهم لسان صدق عليا المراد علي بن أبي طالب، كذا يقول بعضهم، كما درجوا على هذا التخريف وهذه الأباطيل، إذ يقول قائلهم مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة، بينهما برزخ لا يبغيان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فقال قائلهم اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، والبحران علي وفاطمة. وهذه من طرهات الشيعة وخرافات الشيعة، وأضل منهم سبيلا أيضا فريق منهم الذين يقولون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول قائلهم البقرة عائشة، وإن هذا من زمن موسى عليه الصلاة والسلام. فلهم ضلالات لا تكاد تنتهي وخرافات لا تكاد تنقطع. قال تعالى وجعلنا لهم لسان صدق عليا أي ثناء حسنا في الملأ الأعلى. فعليه يجوز أن تقول يا رب اجعل لي لسان صدق عليا، اجعل لي ثناء علي في الملأ الأعلى. فالملائكة تثني على بعض الخلق، تصلي عليهم وتدعو لهم، فكن أنت من هذا الصنف الذي تثني عليه الملائكة وتدعو له وتستغفر له. وكذلك اسأل الله أنك إذا مت أو غبت أن يكثر الناس من الدعاء لك، لا يدعون عليك بل يتبعونك برحمة الله عليه، غفر الله له، نور الله قبره، أفسح الله له فيه، ولا يقال مستراح منه، فعل الله به وبه. قال تعالى: واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب المنزل عليك يا رسول الله لقومك موسى عليه السلام، واذكره أيضا ولا تنساه، لتكن منك سيرة موسى عليه السلام على بال، لا تنسى سيرة موسى عليه السلام. واذكر في الكتاب المنزل عليك موسى، وهو موسى ابن عمران، إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه، فيه دليل على أن الله ينادي، فيه دليل على أن الله ينادي، والله يقول ويناجي، ينادي ويناجي ويقول ويتكلم أيضا بصوت مسموع، صوت مسموع. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فدل على أنهم يستمعون قوله. وأيضا نادى جبريل، دل على أن جبريل يستمع قوله، ونادى موسى. هذا كله وإن كان الحديث الوارد فيه فينادي بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، أن الديان وإن كان ضعيف الإسناد إلا أن الله ينادي بصوت أيضا يسمع، هذا من مقتضيات النداء وتوابعه ولوازمه. وناديناه من جانب الطور الأيمن، أي من جبل، من جانب الجبل، جبل الطور الأيمن، قيل إنه أيمن موسى عليه السلام، وإلا فالجبل ليس له يمين ولا شمال، إنما هو يمين وشمال باعتبار الذي أمامه، باعتبار الذي أمامه. قد تقف أنت موقفا من الجبل يكون جزء منه عن يمينك، ويقف آخر موقفا من الجبل يكون الجزء عن شماله، فهو أيمن موسى عليه الصلاة والسلام. وناديناه من جانب الطور الأيمن، وقربناه نجيا لمستوى يسمع فيه المناجاة، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. فمن فضل الله عليك أن تعان برفقة صالحة، وأن تؤيد بأخ لك صالح كريم يعينك على دعوتك إلى الله، يعينك على امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. من نعم الله عليك أن يهيئ الله لك بطانة صالحة تساعدك في الخير وتعاونك على الخير، وتزداد هذه النعم إذا كان ابنا صالحا أخا صالحا، فتزداد النعم بذلك. ولذا فموسى عليه السلام لما قال: هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري، علل ذلك بقوله: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فالصديق الصالح والأخ الصالح بلا شك أولى من عدمه، أنه يعينني على طاعة الله سبحانه وتعالى، يذكرني إذا نسيت، ينصحني إذا تخلفت عن فعل خير، أيضا يأخذ على يدي إن ظلمت، فإن ظلمت وكان لي أخ صالح ولم يجاملني هذا الأخ الصالح قال لا أنت أخطأت، فمن حبي له أستمع إليه فإن كف عن ظلمي وأرجع عن غيي. أما إذا كان لك صديق ليس بصالح فأنت إذا دخلت في أمر باطل ساعدك على باطلك. فمن نعم الله على موسى عليه السلام أن رزقه بأخيه هارون، قال ووهبنا له من رحمتنا، من رحمتنا به أيضا أخاه هارون نبيا، أي وجعلناه نبيا عليه الصلاة والسلام. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، إنه كان صادق الوعد، أثني عليه بصدق الوعد، وتلك علامة إيمان، تلك علامة إيمان، ويقابلها أو يضادها أهل النفاق، فمن صفاتهم إذا وعدوا أخلفوا. فقد أورد بعض المفسرين أثرا لا أعلم له سندا قائما عند قوله إنه كان صادق الوعد، حاصل هذا الأثر أن إسماعيل وعد رجلا لمدة ثلاثة فانتظره لمدة ثلاثة أيام في مكانه ولم يأته الرجل فلقب بصادق الوعد من أجل ذلك، ولا نعلم لذلك مستندا، وليس في ديننا ما يلزم بهذا الانتظار الطويل، ليس في ديننا ما يلزم بهذا الانتظار الطويل بما قد يعود على الشخص بتعطيل مصالحه وتعطيل عباداته وتضييع حقوق لآخرين، ولا نعلم له كما أسلفت سندا. قال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فإسماعيل جمع بين النبوة والرسالة. وإلى من أرسل إسماعيل عليه السلام؟ قال فريق من أهل العلم أرسل إسماعيل إلى أهل مكة، فكان رسولا إلى مكة وما حولها، كان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. أخذ منها أن الرجل يستحب له بل يجب عليه كما أفادت النصوص الأخرى أن يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كذلك يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، الآيات. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. إذن كانت الصلاة في الأمم من قبلنا، الأنبياء قبلنا وأهل الصلاح كانوا يصلون، ودلت على هذا أدلة في غاية من الكثرة. قال تعالى في كتابه الكريم في شأن خليله ودعائه رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ها هو إسماعيل عليه السلام كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وعيسى عليه السلام يقول وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وجريج قال يا رب أمي وصلاتي. وكذلك قال تعالى وستأتي الآية إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فمن والآيات في شأن بني إسرائيل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله إلى قوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فكانت الصلاة وكانت الزكاة في الأمم من قبلنا. قال تعالى كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس. إدريس عليه السلام لم يرد فيه وبعد الاطلاع وبعد البحث خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حديث المعراج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وجده في السماء الرابعة في بعض الطرق. إدريس لا أعلم فيه خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه رآه في السماء الرابعة في ليلة المعراج. أما ما يذكر من أن إدريس عليه السلام كان خياطا فلا أعلم شيئا في ذلك. وأيضا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى إدريس في السماء الرابعة جاءت في الحديث لفظة فيها أن النبي فيها أنه قرأ ورفعنه مكانا عليا. هل القائل لذلك هو الرسول صلى الله عليه وسلم أم القائل لذلك أحد الرواة الذين أدرجوا هذه الكلمة؟ الظاهر من سياق الأسانيد أن قائلها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما سبب قصة هذا الرفع إلى هذا المكان العلي؟ وهل هو من يوم أن مات رفع إلى هذا المكان العلي؟ كل هذه التفاصيل لم أقف لها على سند عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي إسرائيليات لا تصدق ولا تكذب. ومحل ذكرها أيضا إذا ثبتت الأسانيد إلى قائليها، أما وكثير من الأسانيد لم تثبت إلى قائليها، وإن ثبتت إلى بعض أتباع التابعين لا تكاد توجد آثار صحاح إلى الصحب الكرام في هذا الصدد، والله أعلم. فأعود مذكرا، إنما ورد من رفع اسم إدريس إلى السماء الرابعة أسباب ذلك، لماذا رفع، كيف رفع، متى رفع، كل ذلك لا أعلم فيه نصا إلا قول الله تعالى ورفعناه مكانا عليا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه في السماء الرابعة في رحلة المعراج. وأنا ليس بضائر أن نجهل شيئا لم يذكره الله في كتابه ولم يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، بل وقد نهانا ربنا عز وجل عن التكلف، نهانا ربنا جل وعلا عن التكلف. وقد قال في شأن الرسل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فليس بضائر إذن أن لا نحط علما بسيرة كل المرسلين عليهم الصلاة والسلام. والتكلف والقول بغير علم على الله وعلى رسل الله مذموم ومحرم في كثير من الأحيان. قال تعالى واذكر في الكتاب إدريس. وإدريس كما قال كثيرون من أهل العلم إنه كان قبل نوح صلى الله عليه وسلم. والاعتراض القائل الذي قد يعترض به على مثل هذا القول، كيف وآدم عليه السلام يقول اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول إلى أهل الأرض؟ فقد ينفك شخص عن هذا بقوله إن إدريس لم يكن رسولا بل كان نبيا. لقائل أيضا أن يقول إن إدريس جاء بعد نوح عليه السلام، وليس في ذلك كبير خبر إلا ما قد سمعتموه من أن النبي ذكر آدم عليه السلام، وأنه لما طلب للشفاعة قال: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، إنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. قال تعالى: ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، أي المذكورون، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، من ذرية آدم رحمك الله، وممن حملنا مع نوح. هل هذا يفيد أن إدريس من المحمولين ومن ذرية المحمولين مع نوح؟ ليس بصريح لما سيأتي بعده. من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، من ذرية إبراهيم وإسرائيل، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، وممن هدينا واجتبينا، ممن هدينا واجتبينا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن ما شأنهم خروا سجدا وبكيا. أيها الإخوة، جائز لنا أن نسجد جميعا. وقد تلا عمر رضي الله تعالى عنه صورة النحل على المنبر في إحدى خطب الجمعة، ونزل لما وصل آية السجدة: ولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون الآيات. فنزل وسجد، وسجد كل من في المسجد. ولما كان في الأسبوع القادم قرأها ولم ينزل ولم يسجد، وقال للناس على المنبر: أيها الناس، إنا نمر بالآية فيها السجدة، فمن شاء سجد، فمن سجد فهو حسن، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. فنرى أن نختار الذي هو حسن إن شاء الله، ولنا سلف صالح. وقوله تعالى: خروا سجدا وبكيا. يقول تعالى ذكره: وبعد ذكر هذه الفئات المباركة الصالحة من رسل الله الكرام وأنبيائه الصالحين والذين اجتباهم وهداهم، جاء بعد هذه الفئة المباركة الصالحة خلف قوم سوء والعياذ بالله. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أفادت الآية أن تضييع الصلوات يتبعه، أو أن اتباع الشهوات يصاحب تضييع الصلوات. فالمحافظ على الصلاة في مواعيدها بأركانها وتمامها، وإن حاد يمينا أو شمالا فإن صلاته بإذن الله تنهاه عن الفحشاء والمنكر، لقوله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما الذي يترك الصلاة فما هي إلا برهة يسيرة ويتبع الشهوات والعياذ بالله. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والله ما تركوها بالكلية، ولكن تركوها حتى خرج وقتها. وهذا يشهد له قوله تعالى فويل للمصلين، فوسمهم الله بالمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهم الذين يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قيل الغي واد في جهنم يسيل أيضا إليه صديد أهل النار، فسوف يلقون غيا. ولكن كما هو معهود فتح باب التوبة لتارك الصلاة كي يتوبوا، ولمتبع الشهوات كي ينيبوا، حتى لا ييأس شخص من رحمة الله ولا يقنط شخص من روح الله. قال تعالى إلا من تاب وآمن. إلا من تاب وآمن، أي لكن من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وتكرر في عشرات المواطن، بل نستطيع أن نقول في مئات المواطن، أن الجرائم كلما ذكرت وذكرت العقوبات المتصلة بها تفتح أبواب التوبة حتى لا ييأس شخص. فالإربيد والسكير وقاطع الطريق. قال تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. والسرق والزناة ومن دعوا مع الله إلها آخر، أيضا يقول تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وكذلك حتى الذين خدوا الأخاديد للمؤمنين وأضرموا النيران فيها وقذفوهم فيها لا لشيء إلا لإيمانهم بالله العزيز الحميد، فتح لهم باب التوبة أيضا. قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، أي أنهم لو تابوا تاب الله عز وجل عليهم. وقاتلوا المئة نفس، بل وقال الله تعالى لمن قالوا بأن الله ثالث ثلاثة أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. فلا يحل لك ولا لي ولا لأحد أبدا مهما كان شأنه ومهما على قدره أن يقنط شخصا من رحمة الله عز وجل. لا يحل لي ولا لك ولا لأحد أن نقنط أشخاصا أبدا مهما ارتكبوا من رحمة الله عز وجل. وليس من الأذهان ببعيد قول الرجل الذي قال لأخيه والله لا يغفر الله لك، قال تعالى من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، اذهب فقد غفرت له وأحبطت عملك. فعلى المرء أن يفتح أبواب التوبة للخلق ولا يقنطهم من رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذا النذير شؤم عليه إذا قنط شخصا من رحمة الله. قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فقيدت التوبة هنا بالإيمان أيضا والعمل الصالح. والعمل الصالح فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، أي لا يبخسون شيئا من أعمالهم. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، أي هم لا يرونها ولم يروا ربهم أيضا، إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا، أي كلاما لا فائدة فيه، إلا سلاما، أي لكن قولا آمنا، قولا آمنا، ليس فيها عبث، ليس فيها كلام فارغ لا فائدة فيه، ليس فيها سب ولا شتم ولا لعن ولا طعن ولا نميمة ولا اغتياب، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، استثناء من غير جنس المستثنى منه، كما يقولون استثناء منقطع. فإلا هنا بمعنى لكن، أي لكن يسمعون سلاما، كلاما آمنا من الفحش والبذاء والسب والشتم واللعن وغير ذلك. وقيل أيضا سلاما، سلاما من رب العالمين، إذ الله يقول سلام قولا من رب الرحيم، وسلاما من الملائكة المقربين، وسلاما من الولدان المخلدين، وسلاما من بعضهم لبعض. فسلامات تتوالى عليهم سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. الأرزاق في كل وقت وفي كل حين، لكن قال بعض العلماء هنا قرب المعنى للناس، فلا يمنع أن تكون الأرزاق في كل وقت وحين، لقوله تعالى لهم فيها ما تشتهي الأنفس، لهم فيها ما تشتهي الأنفس، ولقوله تعالى، لقوله تعالى أيضا إن هذا لرزقنا ما له من نفاد في الآيات الأخرى. قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وما نتنزل إلا بأمر ربك. هنا انتقال في الكلام وتحول في الخطاب، فقوله وما نتنزل إلا بأمر ربك هو كلام الملائكة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا. فنزلت الآية وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، أي ربك لا ينساك يا رسول الله، أما نحن فلا نتنزل إلا بأمر الله سبحانه. وكقوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وموعظة للمؤمنين. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا، قيل له علم ما بين أيدينا، ما هو آت وما خلفنا وما قد فات، أي يعلم ما اجترحنا وما سنجترحه، ما عملنا وما سنعمله، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، أي ربك لا ينساك يا رسول الله ولا ينسى أحدا، لكنه ينزل الملائكة بقدر أيضا وعلى من يشاء وفي الوقت الذي يشاءه سبحانه وتعالى، وما كان ربك نسيا. فآية تحمل المواساة لكل مظلوم، وتحمل مواساة لكل مضطهد، وتحمل مواساة لكل فقير ولكل مكسور الخاطر، أن الله لا ينسى ولا يغفل، بل هو عالم ومطلع وشاهد ورقيب. وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا، هل تعلم له مثيلا شبيها نظيرا، هل تعلم رحمانا كربك، كريما كربك، عالما كربك، ما تعلم أحدا هكذا. وكذلك قيل هل تعلم له سميا، هل تعلم أحدا اسمه الله. والتفسير الأول في هذا المقام أقوى، والله تعالى أعلى وأعلم. فالمعنى فاعبده، فلا سمي له ولا نظير يستحق العبادة، لا سمي له ولا نظير ولا مثيل ولا كف لله سبحانه وتعالى. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.